لكن والله أعلم لو قال من عدي هذا وهذا عبد الرزاق اعترف بأنه أسقط الواسطة وهما نعمان بن أبي شيبة الجندي وأحمد بن العلاء فيكون أيضا مشارك في البلية ما تخصهم لما نكلم يعني قال هذا كلام ابن عدي البلاء يعني ليس من عبد الرزاق من غير البلية من غيره طيب هو نفسه كما صلح لقيم هذا حج على ابن عدي ابن نفسه اعترف بأن أسقط اثنين وهما ضعيفان نعم فنتأكد أن نريد نرجع لترجمة عبد الرزاق أنا والله لا أقول أنا مدلس ليس مدلس فإذا كان مدلسا فهذا مثل دي سي نعم وعلى قول الشافعي يعني الشافعي رحمه الله أن من دلس مرة واحدة وصف بالتدليس فهذا لو لم يوصف بالتدليس يعني وفعل هذا عبد الرزاق هو مدلس غفر الله له نعم ها ايه يستسوي اسقط ضعيفة ضعيف يعني عبارة عن ضعيف واحد اثنين عبارة في درجة واحدة نعم أقول هذا حتى يعني لا يعني نقول عبد الرزاق لا دخل له في هذا حتى يشكل يعني يشكل لأن من هو شيخه شيخ عبد الرزاق النعمان ويحيى بن علاء أسقطه بعضهما ضعيفان هذا نعم لأنه لما أسقط هذين زين الإسناد والتسمية تزيين زخرفه لما أسقطهما طبعا هو في درجة واحدة كأن أسقط راوي واحد يعني استوى الإسناد عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق ما شاء الله طلع ما شاء الله نعم تفضل ايوه يا علم للمتناهي له حديث وكتاب في الموضوعات كما تعرفون مشهور وله كتاب في العلل المتناهية في مجلدين جمع فيه الأحاديث الضعيفة وعليه يعني مأخذ أو فيه تناقض مثل ما سوى ابن حبان رحمه الله يورد في افتقاد كتابه المجروحين كتاب يورد في كتابه افتقاد ضعفة ابن الجوزي يورد في المتناهي أحد الموضوعات ويحكم عليها بالضعف شديد مثلا في نبضه ويورد في الضعفاء حاجة قد تكون صحيحة وقد تكون ضعيفة وليس محل هذا الكتاب المحل يعني كتب موضوعات خاصة مجردة نعم فعليه ما أخذ في هذا وفي هذا نعم وفضل الحاكم على الانقطاع في هذين الموضعين الحافظ على الكتب في جامع التفصيل صفحة 33 وفيها ومن عجب أن الحاكم روى الحديث نفسه في المستدرك الثالث من 40 وفيها وصححه على شرط الشيخين هو له يعني تكلم على عبد الرحمن بن زيد بن أسلم كلام شديد ثم روى له حديثا بصحه وحديث يتعلق بالعقيدة مع الأسف يتعلق بالعقيدة وصحه وهذا كما ترون يعني يمثل به الحديث المنقطع على اصطلاحه ثم يورده في المستدرك ويصححه هذا من تساهلاته الكثيرة حتى أنه حديث موضوع موجودة في كتاب المستدرك وهو جرده للصحيح لكن له أعذار يعتذرون له إنه يعني جمع بين غفل السمين وأراد أن ينقح الكتاب ونقحه إلى يعني تقريبا الربع من أوله فما الربع الأول هذا يعني أقل الحاكم أقل تساهلا ولم يتمكن من إعادة النظر في بقية الكتاب نعم قال في تعريف على موضع الانقطاع الثالث هي رواية الحاكم في المعرفة صفحة 37 الموضع الثاني والثاني أن الثوري لم يسمع من أبي إسحاق إنما رواه عن شريف عنه نعم والخطيب في تعريفه وهذه الرواية ولما يقول ابن علي رحمه الله البلاء ليس من عبد الرزاق ها إنما هو من غيره يعني لو رجعنا إلى رواية الثوري ووجدنا من يرويه يصرح أبو عن سفيان يصرح بشريك بين بين الإسحاق خرج مع التدليس أو عدد الانقطاع ويتحمل مسؤولية غيره ممن أشار إليه ابن عدي. لكن لو لم نجد إلا إسنادا واحدا من طريق عبد الرزاق عن الثوري فمن المسؤول؟ يكون هو نعم يكون هو الثوري أو عبد الرزاق. نعم. وهذه رواية من طريق عبد السلام بن صالح أبي الصلد الفروي وهو مذكور. أيوه. عمن؟ ظاهر عن عبد الرزاق. وين عبد الرزاق؟ نعم. يعني كذلك يا اخوان نعيد النظر في عبد الرزاق. يعني لو وجدنا ثقات يروون عبد الرزاق بدون اسقاط وما جاء السقط الا من طريق الضعفاء منهم السلط فكان يكون كلام كما قال ابن عدي. يكون كلام كما قال ابن عدي. وان كان ليس له طريق الا هذا يعني لم يرويه عن عبد الرزاق مثلا ثقات ومثلا رواه عنه لم يروه عنه الثقات ما روي إلا من هذا الطريق ما نقدر نقول بلى من هو فقط. نعم. كل من الكلامين لا يصح كما بينتم في تخريج للأحاديث المختار وقرص الباني. هذا من هو؟ هذا الألباني. سبحان الله. أشار الألباني ولا علي حسن خريج المختارة الباني رمز له ب رمز له برمزه. فين الرمز هذا؟ ايوه سبحان الله. هذا الرجل يعني عجيب. البخائر الحين ما ادري عنها. هذا من المختارة. نعم. ايوه. خلاصه ذلك ان في اسناد النعماني محمد بن ابي السري العسقلاني وهو ضعيف مع مخالفته من الثقه عن عبد الرزاق في الروايه الاولى. ايوه. اذا الشيخ الالباني كن بين حفظه الله وخلاص ذلك ان في اسناد النعمان النعمان بن أبي شيبة يعني محمد بن أبي السري عن عبد الرزاق. محمد بن أبي السري عن عبد الرزاق عمن؟ عن الثوري. عن الثوري. بينما يخالفه الثقة والله أعلم ضعيف مع مخالفة الثقة عن عبد الرزاق في الرواية الأولى. الرواية الأولى وهي إن وليتم أبا بكر فقوي أمين. نعم. في الرواية الأولى. نعم. أيوه. في الطريق إلى شريف عبد السلام بن صالح الهرمي وهو مكروه. أيوه. والحديث ضعيف تدور طرقه على أبي إسحاق وهو مدلس عجبا. وفي الطريق إلى شريف كأنه عند الشيخ من غير طريق عبد الرزاق. والله أعلم. هذا يعني يتضح بالرجوع إلى تدليك الشيخ على المختارة ومعرفة يعني من جاء من طريق ابن أبي الصالح ومن طريق ابن أبي السري وطرق التي جاءت من طرق الثقات الذين خالفوهم. ويتجب الآن ما أقدر أجازف وأتكلم إلا بعد النظر في هذا التحقيق من الشيخ. وعلى كل حال ينتهي الحديث بأنه ضعيف. لماذا؟ لأن مداره على أبي إسحاق وهو مدلس. وقد عرفت أنا حسب ما عرفت أنه حصل اضطراب يعني من أبي إسحاق والله أعلم. فتارة يأتي بالحديث من حديث علي أو من تلاميذ من هؤلاء الضعفاء، وتارة من حديث حذيفة، وتارة من حديث سلمان. نعم. على أخذ الطرق عبد الرزاق غير بأخره. نعم. هذا لا روى عنه بأخره. إذا تغير بأخرى يعني ننظر الذي حصل تغير، يعني من ضعف كل ما ورد عنه الحديث بسبب التغير، قد يكون الحديث ضعيف لكن مو بسبب تغيره، بسبب آخر. فالذي يعني كان حافظا سابقا مسكنا ثم تغير، يعني ليس حكمه أنه خلاص طلب حديثه، بل ما ثبت عنه من رواة الثقات عنه قبل تغير هذا يكون صحيح، وما ثبت أنه روي عنه بعد التغير ضعيف، وما لم يعني يثبت لنا أنه روي قبل التغير وبعده هذا نتوقف فيه، توقف فيه حتى نجد له ما إن وجدنا ما ينفذه يتقوى، وإن لم نجد نستمر في التوقف. نعم. شهادة سيد بن سهل. ها؟ أيوة. شهادة سيد بن سهل. أيوة. هذا سيد بن سهل. أحسن. نعم. اقرأ. أقول وبالحديث كلام كثير ينظر له البحر الزخار والعلل المنتهى. إيش البحر الزخار؟ شو كان؟ إيش هو؟ هذا من كتب الحديث؟ مسند البزار. الزخار هو مسند البزار. بارك الله فيك. هذا خرج منه عدد ثمانية أجزاء أو كذا. تحقيق التاسعة. تحقيق محفوظ الرحمن الله يرحمه. وخرج العلل الدارقطني صححها رحمه الله. نعم. وهذا من تلاميذي درست في الهند بنارس، ومن أبرز التلاميذ ومن أشطهم والله أعلم، يعني مات فوق الأربعين بقليل، لكن أنتج إنتاجا كبيرا وأحرق نفسه عنده سكر وما كان يرحم نفسه الله يرحمه، فاحترق من العمل. نعم. أيوة. وعلى المتنامية وتاريخ بغداد. نعم. وعلى الدراقطين والمجروحين والميزان ومجمل الزواج ومختصر استدراك الدراسي على الحاكم. انا رجعت الى البحر الزخار، ورجعت الى المتناهيه، ورجعت الى تاريخ بغداد. نعم. واظنه احسن من فصل فيه في تاريخ بغداد وذكر اختلاف الروايات. نعم. قال رسول الله ومثل الثاني بما رواه ابو العلاء عن عبد الله بن الشقيق عن رجلين عن شداد بن نوس حديث الله من فيه السر ثبات الامر. الثاني النوع يعني التعريف الثاني للمنقطع وهو ان يذكر فيه رجل مظهر، فهنا روى من مثل له بما رواه ابو العلاء بن الشقيق عن رجلين عن شداد بن اوس، شاد في قوله عن رجلين، عن رجلين، هذا رجل. اللهم ان نسألك الثبات في الامر. نعم. وهو بمجمع طرقه يرتقي الى درجه الحسن. نعم. ومنهم من قال المنقطع مثل المرسل هو كل ما لا يتصل باسناده غير ان المرسل اكثر ما يطلق على ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كنت تعريف ثالث. تعريف ثالث ها؟ أن المنقطع مثل المرسل، وهو كله يعني كلاهما ها؟ يطلق فيشمل كل ما حصل فيه انقطاع. كل إسناد لم يتصل يطلق عليه المرسل ويطلق عليه المنقطع، وهذا الصلاح الأصولي. بقي يعني قسم الرابع ذكره من الصلاح ولم يشر إليه من كثير والله أعلم، وهو أنه أن المرسل خاص بالتابع والمنقطع شامل له والمرسل فهو، هذا كلام ابن عبد البر، فهو عنده كل ما لا يتصل إسناده، يعني يشمل المعضل ويشمل المعلق ويشمل المرسل ويشمل المنقطع الموضع المواضع ها؟ وهذا اللي جرى عليه المتأخرون يعني، وكنا نفهم كلام العلماء أن هناك اختلافا بين المحدثين وبين الأصوليين والفقهاء، فالمحدثون اسم الأصوليون عندهم المرسل كل ما فيه كل إسناد فيه قطع يقطع عليه المرسل، يعني يشمل المعضل والمنقطع والمرسل. ها المحدثون بالعكس عندهم المرسل خاص بما سقط منه الصحابي أو ما أضافه التابعي بالأحرى ما أضافه التابعي النبي صلى الله عليه وسلم. ها والمرسل المنقطع يشمل ما ينقطع بواحد وما ينقطع باثنين وهو المعضل وما يحصل تعليق فيه ويشمل المرسل. هذا الرابع ما ذكره ابن كثير وهو هذا الذي قلت لكم. نعم وهو المعروف السائد في كلام ابن حجر والسخاوي والسيوطي والمتأخرين هو هكذا عندهم هذا هو المنقطع أشمل من المرسل، والمرسل عندهم يعني خاص بما يضاف ما أضافه يعني التابع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم ها هذا الحديث ذكره ابن عبد البر نصف عبد البر لكن هو يعني مذهب أهل الحديث. انتهى الوقت لبقي عندكم بقي لكم وقت ها قرأ قرأ قرأ لا ما تعب من الصلاح رجح يعني أن إيه أن المرسل والمنقطع ها سواء كلاهما شامل بكل إسناد يحصل فيه انقطاع فيقول تقول فيه منقطع تقول فيه مرسل سواء كان معلقا أو مرسلا أو مضيعا. نعم ولكن كما قلت لكم يعني هؤلاء المتأخرون من الحافظ بن حجر وما بعده يعني عندهم منقطع ما ذهب إلى ابن عبد البر وحكى عن غيره وهو أن المنقطع شامل لكل إسناد يقع في يحصل فيه انقطاع من أوله من آخره من وسطه ويذكر فيه المرسل. نعم يعني إذن هما إما أن نقول كلاهما شامل على قول إما أن نقول المنقطع أشمل كذلك إما أن نقول يعني المرسل خاص بالتابعين أو نقول بالقولين الذين مضيا قول يقول إنه ما سقط منه رجل فيكون خاص بما سقط الموضع واحد فقط ثلاثة ولا تسمية مستقلة ويعني منهم من قال ما ورد في الإسناد في إسناد يعني فيه رجل مبهم ها فتكون أقوال الله. والذي اشتهر عند المتأخرين هو هذا وأن المنقطع أشمل من المرسل ومن غيره ويدخل فيه كل أنواع الانقطاع. نعم وهذا الرسول الذي صار إليه الموضع من المحرار وغيرهم وهو الذي ذكره الخطيب البغدادي بن شعيب قال وحكى الخطيب عن بعضهم أن المنقطع ما روي عن التابعين فمن دونه موقوف عليه من قوله أو فعله وهذا بعيد غريب والله أعلم. يعني أطلق المنقطع على المثل على المقطوع وهو البرديجي ها البرديجي رحمه الله وهو من أئمة الكبار النقاد. المسألة هي اصطلاحات ولا مشاحة في الاصطلاح. والشافعي يطلق على المنقطع يعني الذي سقط من إسناده راوي أو أكثر يطلق عليه المقطوع أيضا لكن قصده والله أعلم غير قصد البرديجي غير قصد البرديجي. البرديجي أطلق المقطوع المنقطع على المتن على المتن وشاف أطلق المقطوع المنقطع على المتن ها الذي يسمى في اصطلاح غيره بالمقطوع وهو ما يوقفه الراوي على التابعي فما بعده. الشافعي أطلق لفظ المقطوع ومقصود به الإسناد الذي يحصل فيه انقطاع سقط. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وإياك بارك الله فيك.